يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ودروا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا

فإما ترين من البشر أحدا فقولي وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ أمرا فإنما يقول له كن فيكون.